قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. قال وفي الباب عن عائشة وأم هاني رضي الله عنهما قال حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن بهار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال نعم الإمام الخلق. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. قال حدثنا محمد بن مسلم بن عسكر البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نعم الاجام الخلق. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الاسناد نحوه الا انه قال نعم الاجام او الاذن الخلق. قال هذا حديث حسن صحيح وغريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروه الا من حديث سليمان بن بلال. قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلا قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حمزه الثمالي عن الشعبي عن ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا الا كسر يابسه وخل. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم قربي فما افقر بيت من ادم فيه خل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أم هانئ إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية وأم هانئ ماتت بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزمان. وسألت محمدا عن هذا الحديث قال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ. فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال أحمد بن حنبل تكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن بكار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نعم الإدام الخلق. وهذا أصح من حديث مضاف بن سعيد. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. وهذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهو يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه كتابا في الخل أي الاعتدام به واتخاذه يعني إداما واتدام به الخبز أو يوضع على الطعام. هذا هو الإدام. الإدام هو ما يعني يستعمل فيه الخبز بحيث يعني يوضع فيه ويغمس فيه ويؤكل الخبز فيلينه الإدام ويجعله سائغا مستفاقا مشتهى ونسيما اذا كان الخبز يعني فيه بوسه فان ذلك يفيد اذا وضع في ذلك السائل الذي هو الخل. وقد اورد ابو عيسى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وعن عائشه رضي الله تعالى عنها وفي أكثرها نعمل إبان الخلق، وهذا مدح من إبان للخلق، وأنه إن كان يعني شيئا يسيرا وشيئا سهلا وشيئا يعني ميسورا ومتيسرا، إلا أن إلا أنه ممدوح لأنه يحصل به المقصود، لا سيما إذا لم يوجد ما هو أحسن منه، فإنه إبان مفيد وإبان نافع مع سهولته ويسره وعدم يعني كلفته وغلاء ثمنه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول قال إن عندهم خل يعني معناه من هذا الشيء كان يعني سهل، لأنه يعني ليس من الأشياء التي هي نفيسة أو الأشياء التي يهتم بها أو يحرص عليها أو يفرح بها، إنما هو يعني شيء يسير، ومع ذلك يعني فيه الخير الكثير وفيه النفع. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله معنى، لأن يعني معنى هذه يعني صيغة تدل على المدح، كما أن البئس صيغة تدل على الذم، فمعنى تدل على المدح، فهذا مدح لهذا الإبان الذي فيه فائدة وفيه استساغة الطعام وتليينه، يعني إذا كان يابسا أو كان غير يابس ويكون يجعله يشتهى ويجعله يعني يستساغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وبين أن ومدحه في قوله نعمة، مثل الأول والثاني لحن واحد الثالث نعم الإدام الخلق نعم الإدام الخلق نعم الإدام الخلق الرابع نعم الإدام أو الأدم الخلق بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم شيء؟ أما الأخير فإنه مكرر يعني مع الثاني الذي في محارب الاندفاع، فإنه مكرر معروفة هو يعتبر مكرر سابه مثلا، ولهذا بعض النسخ لا يوجد فيها هذا التكرار، بعض النسخ لا يوجد فيها التكرار وإنما هو في بعضها، فوجوده يعني جاء عن طريق الخطأ، وإلا فإنه مكرر تماما مع الطريقة الثانية التي فيها محارب الظهار، ولهذا خلت يعني بعض النسخ من هذه من هذا التكرار. وأما حديث هاني الذي قال ما أفقر بيتم أفقر بيتم من أدم من أدم فيه خلق، ما أفقر بيتم من أدم فيه خلق، يعني أن البيت الذي فيه خلق الذي فيه دمه خلق يعني ما أفقر، يعني معناه أنها تعتبر فيه فائدة وفيه ولا يعتبر يعني أن أهل فقراء أو أنه ليس عندهم شيء، بل عندهم شيء، الذي عنده خلق عنده خير كثير، الذي عنده خلق عنده خير كثير ونعم الإدام الخلق. ولكن هذا اللفظ الذي جاء قوله ما أفقر يعني أهل بيت يعني فيه خلق جاء من طريق ضعيف فيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف فهو غير ثابت. وأما مدح الخلق وأنه نعم الإدام الخلق فإن هذا جاء بالطرق الأخرى الصحيحة الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن عرفة ثقة أخرج له مسلم و أخرج له النسائي بن ماجه وهذا الحسن بن عرفة قد ذكر في ترجمته أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، سمى عشرة من أولاده في أسماء العشرة من شأن الجنة، ذكر ذلك المزي في ترجمته في تأثير الكمال. المبارك بن سعيد، المبارك بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد وهو صدوق سيد أبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان، سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي الزبير، أبي الزبير محمد بن مسلم بن فدرس صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن جابر رضي الله عنه أخرج وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي مشهور ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن معاوية بن هشام. معاوية بن هشام صدوق له أوهام البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن سفيان عن محارب بن دثار. محارب بن دثار ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن يحيى بن حسان. يحيى بن حسان ثقة أخرج أصحاب في الستة. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبيه. وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب في الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في مقدمة أصحاب السنة. عن أبي حمزة الثمالي وهو ضعيف أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن الشعبي. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أم هاني رضي الله عنها أصله وهي بنت أبي طالب أصل علي بن أبي طالب أخرج حديثها أصحاب في الستة. قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هاني. يعني هذه عدة ثانية إلا أن تكون إلا أن يكون أنه يعني على طريقة البخاري أنه يعني يشتر بالتلاقي يعني بين الراوي ومن روى عنه الذي هو شرطه. لكن فيها بحجة تمام وضعيف. يقول مما يتفول الخلق ومن أي شيء هو وقال عنه هو حامض يعني هو معروف من الدول ومن دول مخلل يعني تخلل الأشياء يعني أن توضع فيه يكون فيها حموضة يعني في يكون فيها حموضة يكتسبها من حموضة الخلق. هذا يقول عندنا الخلق يصنع من الزبيب بأن يوضع ماء في الزبيب فيمكث أكثر من أسبوعين حتى يصبح خلا فما حكمه علما أنه ينبذ ولكن يتعدى الحد يتعدى أكثر من ثلاثة أيام إذا كان يصل لحد الإشكال فلا يجوز استعماله. يقول السائل يقول في قوله نعم إدام الخل سمعنا بعض من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه صحابي فقير فكان عنده الخل لم يكن عنده إلا الخل فأكل وقال صلى الله عليه وسلم نعم إدام الخل فسمع صحابي آخر وعنده جدة وغنى فدعاه وقدم له الخل فقال صلى الله عليه وسلم بئس الإدام الخل. هل هذه القصة صحيحة؟ ما أعرف عنها شيء. عبد الله أعرف عنها شيء. الرسول ما كان يذن من الطعام ما كان يذن من الطعام من يشتهى وأكله إلا سكت عنه وتركه. فائدة من كلام ابن القيم عن الخل. يقول ابن القيم رحمه الله إن الخل مركب من الحرارة والبرودة وقال مركب الحرارة والبرودة أغلب عليه وهو يابس في الثالثة قوي التجفيف يمنع من انصباب المواد ويلطف الطبيعة وإذا شرب بالملح نفع من أكل الفطر من أكل الفطر الأسهال وإذا احتسي قطع العلق المتعلق بأصل الحنك وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة وهو نافع للداحش وللداحش وهي بثرة تظهر بين الظفر واللحم فينقلع منها الظفر وهو نافع من الداحش إذا طلي به ومن النملة والأورام الحارة وحرق النار وهو مشهن للأكل مطيب للمعدة صالح للشباب وفي الصيف لسكان البلاد الحارة. يعني هو الغالب عليه انه يعني مقصود تشفية الطعام يعني يشفيه وهو الإدام إذا لم يوجد إدام أحسن منه إلا فإنه إذا وجد المرق من اللحم وغيره فإنه أحسن منه، ولكنه إذا لم يوجد الله فهو إداما طيب وإداما عظيم ومفيد ويحصل به المقصود. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل، ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث. ثم إذا بغيسى هذه الترجمة على باب في أكل البطيخ بالرطب، أكل البطيخ بالرطب أي الجمع بينهما، وذلك أن الرطب حار والبطيخ بارد، فيكون حرارة هذا تطفيها برودة هذا، فيكون الجمع بينهما يعني فيه تحصيل للمصلحة ودفع للمضرة التي مضرة الحرارة التي تكون في الرطب، فإن تلك الحرارة التي فيه تذهب ببرودة القفة هذا الذي يعني يؤكل به. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه قال ايش؟ نعم، عائشة كان يأكل البطيخ بالرطب، أي يعني يجمع بينهما يأكلهما معا يعني تذهب ليحصل فائدة الرطب والحرارة التي فيه تلهوها برودة البطيخ. البطيخ يعني يعني هذه المباطح التي منها اللي يسمونها السردي وجلوعة تاريخية يعني، وكذلك يعني مثل اللي يسمونها الحبحب اسمه الحبحب، كل هذه أنواع البطيخ وهي فيها برودة وتخفف حرارة الرطب والتمر. عبد الله بن عبد الله الخزاعي عبده بن عبد الله الخزاعي عن معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم مرحبا. وفي الباب عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال: وقد روى يزيد بن رومان. يزيد بن رومان ثقة أخرج له. أصحاب الكتب. فائدة. الجمع بين الرطب والبطيخ ينقلها الشيخ الألباني رحمه الله عن الخطيب البغدادي من كتابه الفقيه المتفقه. قال الخطيب رحمه الله: من فوائد الحديث أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا: لا يحل الأكل تلذذا ولا على سبيل التشهي والإعجاب، ولا يأكل إلا ما لا بد منه لإقامة الرمق. فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة وصالها أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا. وقال الطائفة من هؤلاء: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام ولا بين أدمين على خوان. فهذا الحديث يرد على صاحب هذا القول ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين أدمين فأكثر. وهذا البطيخ البطيخ يقول عنه ابن القيم: بارد رطب وفيه جلاء، وهو أسرع انحدارا عن المعدة من الكساء والخيار، وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة، وإذا كان آكله محرورا انتفع به جدا، وإن كان مبرودا دفع ضرره بيسير من الزنجبيل وغيره نحوه، وينبغي أكله قبل الطعام ويتبع به، وإلا غثي وقيئ. وقال بعض الأطباء: إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلا. هذا البطيخ؟ نعم. الناس ما يكون هذا الطعام. ابن القيم يكثر من هذه الكلمات المنازل الثالثة الرابعة إيه؟ ما المراد؟ يعني قضية الحرارة يعني ما أدري يعني هل هذا صحيح يعني ما يقال أنه يعني حار عند الأكل وحار عند الخروج يعني الحرارة يعني توجد فيه يعني في أحوال يعني وليس في يعني عند أكله وعند خروجه هو حار في الأول وحار في الآخر. هنا مر معنا الثالثة. ايه الثالثة. ايه يعني يمكن حرارة في البطن اللي في الوسطى. هذه كان في اصطلاحات خاصة عند الأطباء أو في الطب لكن يعني الغالب أنه يعني أنها هكذا لأنها كما هو معلوم من الحرارة اللي في الحرارة يجبها توجد يعني في البداية وبالنهاية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. قال أبو عيسى: باب أكل القثاء بالرطب. وهذا يعني بعد ما ذكر البطيخ مع الرطب وهو يعني بارد مع حار ذكر أيضا القثاء مع الرطب وهو بارد مع حار. وتقدم في الكلام الذي قرأته عن القيم أن البطيخ أنه يعني أسهل من القثاء وألين، وهذا فعلا لأن البطيخ يعني يذوب بسرعة ويسهل الذوبان بخلاف القثاء فإنه يعني يحتاج إلى أن يؤلف بالأسنان يعني حتى يعني يصل دقيق ويكون يعني سهل النضاف، لأنه يعني ما يؤكل إلا وقد يعني استهلك يعني من ناحية قومة الأسنان والأطراف بحيث أنه يعني يسكن نظره. أما البطيخ فإنه يعني سائل أو قليل من السائل يعني ينضغ بسهولة ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه القثاء. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر أنه يعني ألين البطيخ وأنه يعني أسهل من البطيخ من القثاء. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري هو صدوق يخطئ صدوق البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحابه الستة عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحابه الستة عن عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرج أصحابه الستة عن مجاهد إسماعيل عن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن جعفر. لا في إسماعيل في وديح إسماعيل إسماعيل عن إبراهيم عن أبي عن سعد عن عبد الله بن جعفر هذا أربعة أربعة. في سنن أبي داود وصحة الشيخ الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرادت أمي أن تسمنني أو تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليها كأحسن السمن. أبي داود كتاب الطب باب سنة 3903. هذا ما يرقب إذا هذا ما يرقب فيه. ما يرقب السمين. إذا ما يرقب فيه. فائدة القثاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن القثاء: بارد رطب في الدرجة الثانية، مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة، رقيء الفساد فيها، نافع من وجع المثانة، ورائحته تنفع من الغش، وبذره يدر البول، وورقه إذا اتخذ ضمادا ينفع من عضة الكلب، وهو بطيء الانحدار عن المعدة، وبرده مضر ببعضها، فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أكله بالرطب، فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من أبوالها وألبانها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، رواه أبو قلابة عن أنس، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. ما أبو عيسى باب في شرب أبوال الإبل، أي أن الشربها للتداوي وليس من الغذاء، من الألبان هي التي تشرب للتداوي وللغذاء، وأما الأبوال فإنها تشرب للتداوي، وهو دال على طهارتها، طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، وكذلك أرواثه فإنها طاهرة وليست بنجسة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى شربها دل على طهارتها، لأنه لو كانت نجس كان الرسول ما يرشد إلى أن يستعمل نجس وأن يشرب نجس، فإن يشرب شيء طاهر. ومما يعني يدل على أيضا طهارتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعير أدخله نفسه، ومعلوم أن البعير يعني يحصل منه البول ويحصل منه الغوث، وإذا حصل منه شيء فإنه لا ينجس نفسه لأنه طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وكذلك أيضا غوثه فإنه من الأشياء الطاهرة وليس من الأشياء النجسة. والجماعة الذين قدموا المدينة فاستوضعوها اجتووها وأصابهم يعني مرض في بطونهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى إبل الصدقة فأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فحصلت لهم الفائدة يعني بذلك وصحت أجسامهم، لكن حصل بعد ذلك الاعتداء على الراعي وعلى الإبل، وحصل منهم ما حصل كما جاء في الحديث مطولا، ولكن المصنف هنا ذكره مختصرا لبيان أن أبوال الإبل أنها يجوز شربها للاستشفاء بها وللتداوي بها، وأنها بذلك من جملة الأشياء الطاهرة وأنها ليست نجسة. إذا أصابت الثياب أو أصابت الجسد فإنها لا تحتاج إلى غسل للنجاسة وإنما تغسل للنظافة. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن، عن عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الستة، عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن حميد وثابت وقتادة، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الستة، وثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الستة، وقتادة بن أبي عامر سدوس البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن أنس رضي الله عنه فقد مر ذكره. قال: ورواه أبو قلابة عن أنس، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب في الستة، وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وسعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب في الستة. يقول السائل: طريقة شرب هذا البول باللبن، شربها تمزج الأبوال باللبن أو لا تمزج؟ هذا على حدة، هذا على حدة. يقول: هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء القوم من عرين إلى مثل البيئة التي جاءوا منها، وإنما أرشدهم إلى شرب أبوال الإبل لأنهم اعتادوا عليها، ويستدل من ذلك أن كل أناس يكون دواؤهم من نفس بيئتهم؟ هذا لا شك من هذا دواء لمن أصابه يعني هذا المرض، يعني سواء كان ما هي الضر أو ما هي الحمر، يعني الاستشفاء يعني بهذا لمن أصابه يعني مرض يعني في بطنه، يعني يفيد يعني هذا وهذا، لا يقال أن هذا خاص من أصحاب الغادية وأن أصحاب الحاضرة يحتاج إلى ذلك وأصابه مثل هذه الأمراض، أنهم لا يتعالجون بهذا بل يتعالجون. وإذا كانت أرواح وأضوال الإبل فلماذا لا يصلى في مرابضها؟ صلاة في مرابضها ليس من أجل النجاسة، ليس من أجل النجاسة، هنا من أجل يعني بالنسبة يعني عقام الإبل، يعني عقام الإبل لأنها شديدة اللفار وشديدة يعني الغلظة، وأنها تزعج الشخص وتلهيه من صلاته، وحصل لها نفار أذته، بخلاف الغنم فإنها تختلف في هدوئها وعدم التضرر الذي يحصل يعني منها حتى لو نفرت. هذا معاقم الغنم يصلى فيها وأبوالها وأرواتها مثل أبوال الذي يغار فيه كلها طالب. هذه فائدة في بعض الحكم العلمية في حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها. كلام الشيخ سليم الهلالي في هامش كتابه تحقيق الطب النبوي ابن القيم يقول: يستخدم بول الإبل كمادة مطهرة لغسل الجروح والقروح ولنمو الشعر وتقويته وتكاثره ومنع تساقطه وفي معالجة القشرة والقرع. وبول الإبل يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والبروتينات الزلالية وكميات قليلة من الصوديوم وحامض اليوريك. قد تواترت حالات مرضية مستعصية كتليف الكبد الوبائي وأمراض السرطان عولجت بألبان الإبل وأبوالها فتم شفاؤها بإذن الله تعالى. يقول الشيخ سليم: لقد شاهدت بعضها وحدثني أحدهم أنه عندما يشرب بول الإبل يشعر في جسمه بحالات تشبه العلاج الكيماوي الذي يتناوله المصابون بالسرطان، وينصح عند العلاج بألبان الإبل وأبوالها بما يأتي: واحد، أن تكون الناقة بكر، ترعى الأعشاب البرية، ثانيا تناول فنجال من بول الإبل مع كوب من حليبها على الريق، ثالثا قال ابن مصلح في الآداب الشرعية: لبن اللقاح أجود ما يستعمل مع أبوال الإبل. وقال الزهري: لبن اللقاح أجود ما يستعمل مع أبوال الإبل. وقال الزهري في أبوال الإبل: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأسا، ذكره البخاري. وقال الطحاوي: حدثنا حسن بن نصر الفريابي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال: كانوا يستشكون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن أبي هاشم يعني الرماني عن زادان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبل الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. ثم أبو عيسى هذه ترجمة وهي قول الباب الوضوء قبل الطعام وبعده. باب الوضوء قبل الطعام وبعده. الوضوء يعني في لسان الشرع وفي يعني عندما يأتي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود هو الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه ومنه نظر الاستنشاق وغسل اليدين والمرفقين ومسح الرأس وغسل الجنين والكعبين، هذا هو الوضوء عندما يأتي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والوضوء يطلق يعني على معناه اللغوي على النظافة والنزاهة أورد أبو عيسى هذا الحديث عن سلمان أنه قرأ في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله، الوضوء بعده. قال سلام من بركة الوضوء تعالى الوضوء قبله وبعده. فيحمل يعني هذا على المقصود به الوضوء الشرعي. ولكنه غير ثابت الحديث. غير ثابت هو ضعيف. غير ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ناحية المعنى اللغوي الذي هو غسل اليدين يعني قبل الطعام وبعد الطعام, فإذا كان الإنسان يعني يديه عليها شيء يحتاج إلى إزالة ويحتاج إلى تنظيف فإن هذا مطلوب ينبغي, وإذا كانت نظيفة وليس فيها شيء يحتاج إلى إزالة وتنظيف فإنه لا يحتاج الأمر إلى غسل. فالمسألة فيها تفصيل. وأما بالنسبة للنهاية يعني بالنسبة للنهاية فإن الإنسان إذا كان يعني يديه فيها جهوم أو فيها نهاية فهو يغسلها ولا يتركها وفيها رائحة الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني شرب لبنا وتمضمض يعني تمضمض يعني هذا حتى يذهب ذلك الذي في فمه من أثر اللبن يعني تذهبه المضمضة. فإذا المضافة إذا كان هناك يعني قبل الطعام يعني بحاجة اليدين بحاجة لأن فيها شيء يعني أوساخ أو فيها شيء يحتاج إلى تنظيف يعني تنظف, وبعد ذلك إذا كان الإنسان أتى بيده ويعني أصابها شيء فإنه يغسله. وكذلك أيضا يعني فانه يعني كونه يتنظف يعني لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. وأما الوضوء الذي هو الوضوء الشرعي فإنه لا يحتاج إليه لا قبل الطعام ولا بعده, ولم تثبت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة البخاري وداود الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس بن الربيع. قيس بن الربيع صديق أدخل عليه ابنه ايش؟ وليس من حديثه. وليس من حديثه فحدث به. تحدث به. أخرجه أبو داود والترمذي يقولون. وقال حدثنا قتيبة. وكيف بن سعيد ثقة صلى الله عليه وسلم. عبد الكريم الجرجاني. عبد الكريم الجرجاني هو مقبول أخرج الترمذي. عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن أبي هاشم يعني الرماني. أبو هاشم الرماني هو ثابت. يحيى بن دينار. يحيى بن دينار وهو ثقة. صلى الله عليه وسلم. عن زادان. عن زادان وهو فاروق وزن خارج المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن سلمان. سلمان رضي الله عنه أخرج أصحابه في ستة. في يعني جاء ذكر يعني هاشم يعني وجاء هشام في بعض النسخ هاشم وهشام يعني في الأول يعني هشام والثاني هاشم أو العكس. الأول هشام والثاني هاشم وهو هاشم وليس هشام. إنه خطأ في أحد الموضعين واستواب هاشم وليس هشاما وإنما هو هاشم. وهذا هو الموجود يعني في نسخة تحفة الأحوري وتحفة الأشعار وفي تقديم التهذيب في كتب الرجال أبو هاشم وليس أبو هشام. قال رحمه الله تعالى باب في ترك الوضوء قبل الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الصلاة فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وكان يكره ان يوضع الرغيف تحت القطعه. ثم ارد ابو عيسى هذه ترجمه بابا الوضوء قبل الطعام. ترك الوضوء. ترك الوضوء قبل الطعام. أورد في هذا الحديث أورد أبو عيسى في هذا الحديث ابن عباس أن النبي خرج من الصلاة فقيل له ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما نأتي بالوضوء للصلاة. وهذا يبين مقصود الوضوء الوضوء الشرعي لأن وضوء الصلاة هو الوضوء الشرعي، ومع ذلك أنه لا يحتاج إلى أن يتوضأ الوضوء الشرعي قبل الطعام. وأما الوضوء اللغوي فإن الأمر فيه تفصيل كما أشرت، إن كان هناك شيء في اليد يحتاج إلى إزالة وتنظيف من فعل، وإلا فإنه لا يحتاج إلى أن أيضا تغسل الأيدي قبل الأكل. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم. هو ثقة، هو بن علي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السفراني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن أبي مليكة. وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد رواه عمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن الكويري. هو ثقة غير مسلم والترمذي في الشمال والنسائي. عن ابن عباس. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام. لعل هذا إذا كان ما فيها شيء يحتاج إلى غسل، أما إذا كان فيها شيء يحتاج إلى غسل فينبغي أن تغسل. ويكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. ويكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. ما أدري إيش هذا. ما في شيء في العالم للنعم يعني يكون يصير تحت الصحن. نعم إذا كان أنه يعني يكون في الصحن لاصق الأرض يعني لا شك أنه، لكن إذا كان الصحن مرتفع يعني في بعض الذي سبق النار بكرخوان أو سلوان يعني بعض هذا يكون فيه شيء مرتفع صحن يعني له وكر في أسفله يكون مرتفع، فإذا كان هذا فإنه إذا وضع تحته أنواع من الأطعمة من الحرائف ما في ناس، أما يكون يعني يجعل تحته ويجعل الصحن فوقه فلا شك هذا ما له وجه، لكن إذا كان بمعنى الثاني ما في ناس. لا يعني يكون وضع تحته يعني ما هو جيد، لأن يوضع على الأرض ويوضع على الأماكن التي يعني اللي هو أسفل، قد الأسفل الأواني توضع على أشياء يعني قد يكون علق بها شيء ما هو طيب، التسخين يمكن تسخن من فوق تجعل فوق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسمية في الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل قال حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن لؤيب رضي الله عنه أنه قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها فقال هل من طعام، فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذق وأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب، عبيد الله شك. قال فجعلت آكل من بين يديه. ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب أو من ألوان التمر، يعني في بعض النسخ الأخرى التمر، الشك هو بين التمر والرطب. عبيد الله شك. قال فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل فقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف العكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. نعم أبو عيسى باب في التسمية على الطعام. هذه الترجمة أرد فيها هذا الحديث عن عكراش وليس في ذكر التسمية ليس في الحديث ذكر التسمية الذي ترجم المصنف لها ونسخة الشارح يعني ترجمة وسيأتي في هذه النسخة التسمية مرة أخرى الترجمة مرة أخرى وفيها حديثان فيهما التسمية. وأما الشارح فنسخته جاء فيها الباب واحدا في مكان متأخر وذكر في هذا الحديث الذي لا تسمية فيه والحديثين الذين فيهما التسمية. وعلى هذا فيعني إيراد كون باب التسمية جاء مرتين تسمية يعني عند الطعام جاء مرتين يعني مرة في هذا الحديث ومرة في حديثين ونسخة الشارح جاء في موضع واحد وفيه الحديث الثلاثة يعني هذا يعني يبين أن تلك النسخة منها أولى يعني لكونه يأتي تسمية ثم يأتي في حديث لا ليس فيه تسمية ثم يأتي الباب نفسه ثم يذكر فيه حديثان يعني يبدو أن الموضع موضع واحد وأن الحديث كلها في مكان واحد وهذا الحديث يعني ليس فيه تسمية وإنما فيه يعني ذكر أمور أخرى غير التسمية وهي من أدب الأكل والإنسان يعني يأكل من جانبه إذا كان الطعام واحدا وإذا كان الطعام منوعا مثل الفاكهة التي يكون فيها يعني برتقال وفيها موز وفيها تفاح وفيها يعني أنواع أخرى وهي متفرقة فالإنسان يأخذ حاجته من أي نوع من هذه الأنواع ولا يلزم أنه يعني ما يأخذ إلا من يليه وإن كان يعني لا يريده وإنما يريد غيره مما لا يليه. فالحديث الذي أورده مصنف فيه من آدم الأكل وأن الإنسان يأخذ ما يليه إذا كان نوعا واحدا وأما إذا كان أنواعا في الطبق أو في الإناء فالإنسان له أن يأخذ حاجته من هذه الأنواع التي في ذلك المكان. ثم ذكر أيضا يعني كل يعني غسل وجهه ومسح يعني يديه يعني الماء الذي علق بيديه مسح ذراعيه الماء الذي علق بيديه ومسح رأسه فقال هذا وضوء الوضوء ما مست النار. هذا الوضوء أولا ما ذكر يعني ما ذكره كاملا لأنه ما ذكر الرجلين فالوضوء معلوم أنه لا بد فيه من أمور أربعة وهي غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. ثم أيضا الوضوء ما مست النار كان موجودا من قبل وكان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جاءت السنة بنفسه كما ثبت في الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار إلا لحم الإبل فإن هذا له حكم خاص فإنه يتوضأ منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحم الإبل وعن وضوء من لحم الغنم فأجاب بأنه يتوضأ من لحم الإبل ولا يتوضأ من لحم الغنم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة صحابي أصحاب الستة. عن العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية. العلاء ضعيف. أخرجه ضعيف أخرج له. الترمذي وابن ماجه. نعم عن. عبيد الله بن عكاش. عبيد الله مجهول أخرج له. الترمذي وابن ماجه. نعم عن عكاش أخرج له. الترمذي وابن ماجه. نعم. قطع المثل مرة ثانية. قال عن عكاش بن ذؤيب قال بعثني بنو مرة ابن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثني بنو مرة ابن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام؟ فأتينا بجبنة كثيرة السريد والوزر. الوزر هذا جزء يعني معناه اللحم الذي لا عظم فيه، اللحم قطع اللحم الصغيرة التي لا عظم فيها، هذه تسمى بهذا الاسم الوزر. وأقبلنا نأكل منه فخبطت بيدي من نواحيها يعني أنه كان يعني لا يأكل من جهته وإنما يأكل من جوانب متعددة. وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى يعني التي كانت تطيش يعني في الجوانب، فقبضها وقال يعني كل يعني من يديك فإنها طعام واحد، يعني ما في حاجة إلى أنك تذهب يمينا وشمالا، تذهب لأن طعام واحد إذا كل من يديك. وهذا من جنس ما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة الذي يعني كان يدو قد كانت يديه تطيش الصحة، فرسول قال يا غلام سن الله وكل من يمينك وكل من يديك، يا غلام سن الله وكل يمينك وكل من يديك. وهذا سيأتي في الباب الثاني الذي باب التسبيع على الطعام الذي هو فيه محل الشاهد. ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان التمر، عبيد الله شك قال فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق. وقال يا عكراش يعني عكراش التزم يعني لما قال له في الطعام الواحد يعني التزم ذلك بهذا الذي جاء من أنواع وأراد يأكل مما يليه، فالرسول كان يعني يأخذ من الجوانب لأنه أنواع، فالرسول أمره بأن يأكل لأنه أنواع وليس بنوع واحد، لأن الأمر الأول يعني يتعلق بنوع واحد نوع واحد يأكل ما يليه لأنه لا حاجة إلى أن يذهب يمينا وشمالا، وأما الثاني فإنه أنواع يأخذ حاجته مما يليه ومن الوسط ومن الجوانب. لا إكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه، فقال يا إكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. والحديث ليس صحيح غير ثابت، والوضوء مما مست النار كان ثابتا من قبل، ثم نسخ بكونه لا يتوضأ مما مست النار إلا لحم الإبل، فإن الحكم فيه باق لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وهذا فأجاب بالوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم. ولما مسلم رحمه الله أورد الأحاديث في الوضوء ثم لما فرغ من إرادها أتى بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء من مسك النار، أتى بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء من مسك النار فبدأ بالمنسوخ ثم أتى بالناسخ. يقول الأخ ألا يمكن أن يلحق هذا الحديث بالبابين قبله لأن فيه ذكر الوضوء ورفع اليدين وغسل الوجه والذراعين قبل كان في الوضوء السبب اللي قبله إيش؟ في ترك الوضوء قبل الطعام. ولا شك أن سلته بال يعني بباب يعني الذي يليه من ناحية الوضوء يعني السنة كان الأول ترك الوضوء وهذا فيه الوضوء ترك الوضوء قبل الطعام. نعم ترك الوضوء قبل الطعام صح، وهذا الوضوء هذا الوضوء بعد الطعام، ولكن الوضوء يعني أكثر يعني أحوال الوضوء الشرعي موجودة فيه، ولكنه منسوخ اللي هو الوضوء، لكن لكن الترمذي الشارح أتابع في الباب الأخير قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الدباء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. قال: في الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال: أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا محمد بن ميمونة المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدباء فلا أزال أحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ما هذا؟ قال: هذا الدباء نكفر به طعامنا. ما قالوا في الباب من الكلام؟ ما راح؟ ما استقدر أول شيء بعد الحديث الأول عن حكيم بن جابر عن أبيه. هو في الباري؟ قالوا في الباري؟ عن حكيم بن جابر عن أبيه. هذا هو الحديث الذي قال وروي، هذا حكي حديث حكيم بن جابر عن أبيه، أنه رأى الدباء. أي نعم، أنه رأى الدباء، لكن ما أتى به بإسناده، إنما أتى به رويا، ولكنه الحديث هو هذا هو حديث حكيم بن جابر عن أبيه. هو حديث صحيح لذكره الشيخ الألباني وأنه صحيح. باب ما جاء في أكل الدباء. باب ما جاء في أكل الدباء. الدباء هو القرع يقال له الأقصين، و الدباء هو الأقصين وهو القرع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يأخذ من الجوانب التي تليه، لا أنه يعني يذهب إلى جوانب أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جل سيأكل ما يريد، لكن لما رآه يعني يتتبع الدب يعني من الجوانب التي حوله وهو يأكل معه، هذا في جانب وهذا في جانب، فرآه أنه يعجبه، ولهذا جاء في بعض الروايات في بعض الحديث أنه كان يأخذه ويلقيه على في جهته صلى الله عليه وسلم، ثم رآه يعجبه كان يأخذ الدب ويضعه في جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذكر أنه يعني لا يزال يحب الدباء من حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وأنها تعجبه. الأول يقول عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. الحديث هذا في سند أبو طالوت وهو يعني نتكلم فيه، ولكن الحديث الآخر الثاني هذا حديث صحيح، وهو أخبر بأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه وأنه أحب الدب يعني لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. والثاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدب، يعني يتتبع من الجهة التي تليه، يعني طبعا اثنان يأكلان، هذا له جهة وهذا له جهة، فكان يتبع في الجهة التي تليه يعني فرأى أنه يعجبه، فجاء في بعض الروايات كما قلت أنه كان يأخذ الدباء ويلقيه في جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هذا؟ قال: هذا الدباء نكثر به طعامنا. نعم، وهذا أيضا يعني يدل على ما مر من جهة الجمع بين الرطب وبين البطون الطيح وبين الرطب وبين الرثة، فأنه هنا يعني جمع بين الدبة وبين الطعام، يعني معنا في طعام وفي دبة، قال نكثر به طعامنا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث، الليث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في ستة، عن معاوية بن صالح، معاوية بن صالح بن حجير وهو صدوق له أوهام، صدوق البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي طالوت، طالوت هو مجهول الترمذي، عن أنس، قال وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبي، حكيم بن جابر هو ثقة أبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي، أيوه والنسائي بن ماجه، وأبوه الترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. ثم قال حدثنا محمد بن ميمون المكي، هو صدوق ربما أخطأ، الترمذي والنسائي وابن ماجه، عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الستة، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة محمد بن فتيح أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة، خليفة أخرج أصحاب الستة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج أصحاب الستة، عن أنس عن أخيه أنس بن مالك خوف أمه يعني ابن أخيه، لأن هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأم عبد الله وأم أنس هي أم أنس اللي أم واحدة، وهذا ابن أخيه لأمه، ابن أخيه لأمه يروي عن عمه لأمه. قال باب ما جاء في أكل الزيت، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. الدبة اذا هي المقصودة بقوله تعالى وانبتنا عليه شجرة من يقطين، هذه ثاني ثلاثة، الدبة والقرع واليقطين، الفرق بين الدبة او نوع أصبر في نوع نعم في أنواع فيه أصبر، وهذا هو الذي كان يعني يخرجون لبه ويجعلونه آنية، الذي سبق مر في حديث أبي عبيد لا يشربون في المدفس والمخير، نعم المخير والدبة أو القرع، يعني هذا الذي يخرجون لبه ويبقى قشره فيبدسونه ويكون وعاء يعني للبن ويعني الأشياء التي ينبذونها، هذا الأخضر الذي يعني، وهناك أنواع أخرى يعني تكون أصفر، كلها يعني هي من هذه التي هي البطيخ والقرع والدبة. فالاستفاد من الحديث أنه يستحب محبة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه من المطعوم والمشروب، يعني هذا هو الذي يدل عليه الأنس رضي الله عنه، لكن كما هو معلوم الإنسان يعني كل ما يشتهي، يعني إذا كان أنه يعني لا يعجبه يعني نوع من أنواع الطعام، الرسول ما كان يعجبه الضب وأكل بحضرته، فالذي يشتهي الضب يأكله وإن كان مثلا لا يأكله، الرسول ما حرمه، ومن الناس من يأكل الضب ولا يأكل الدجاج، الرسول أكل الدجاج وما أكل الضب. يقول الأخ في التقسيم حار في الأولى بارد في الثانية يابس في الثالثة، يقول هو اصطلاح للأطباء القدامى، فهم يقسمون وصف أي دواء على دائرة مقسمة إلى أربعة تقسيمات، يقول فيما يحضرني، وبناء على هذا التقسيم ينظرون في حال المريض ويصفون له ما يناسبه من الأدوية بحسب تقسيم المرض، يقول سمعت هذا من أحد أطباء الأعشاب. هذا هو المصارف، أقول إذا كان حار بكذا حار بكذا حار بكذا، يعني معنى أنه يعني الأحوال، يعني الحرارة هذه موجودة في أحوال، يكون عند الأكل وكذلك المعدة وعند الخروج، يعني الحرارة تكون موجودة في الشيء الحار. مر معنى أبو نظرة وقول الشارع من الظفرة الأخراج عن إصابة في الكنى. قال حافظ بن حجر: أبو نظرة أحد الذين شهدوا فتح خيبر، جرى له ذكر هناك ولا أعرفه إلا بذاك، قاله أبو عمر. وقال ابن الأثير: قد ذكر ابن هشام في من قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، أو قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، أبا نظرة بالضاد المعجمة وآخره هاء، فلا أعلم أهو ذا أم لا. وقال ابن فتحون في أوهام الاستيعاب: أراه هو. ذلك من الرواية أبو بصرة وبصرة من الرواية ما أيضا في أبقي حلالي البخاري هو أبو بصرة. يقول الأخ: هل يقال إن الإنسان إذا أحب الدباء يؤجر على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا على حبه للدباء؟ وهي كما هو معلوم يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أشياء يعني مثل ما جاء ابن عمر يعني يكون يتابع في أمور يعني لم يتابع كبار الصحابة عليها يعني مثل الآثار التي كان يعني ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتتبعها وأبوه وغيره من الصحابة ما كانوا يتتبعونها، يعني لا شك أن عمل أولئك أولى من عمله في تتبع الأثار. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.